من نعيمهم، ويدل على جواز اللعب بالحراب والسيوف والبنادق إذا كان ما فيها خطر على أحد، لأن هذا من باب التمرن على الجهاد والاستعداد للجهاد، ولهذا قرره صلى الله عليه وسلم في ذلك حتى في المسجد. نعم. مطلقة إذا كان مثل هذا النظر لا بأس به، نعم، من غير اختلاط بهم. نعم. قال كنت لك كأم زرع كأبي زرع يوم زرع، هذا أشك أنه يخبرها أنه اعتنى بها وأكرمها عليه الصلاة والسلام، وهذا شيء معروف، حبه لها وإكرامه لها، وهي أحب النساء إليها عليه الصلاة والسلام. ومع هذا كان يقسم فيعدي كما قالت عائشة، كان يقسم فيعدي ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلوني فيما تملك ولا أملك. نعم. ما ادري يعني ما اعرف. نعم. احسن الله اليك. ماذا بالنسبه الان الاسواق سياده عاليه؟ يلا. يغض بصره، يهي نفسه يغض بصره، يتق الله. نعم. إذا كان ما فيها، إذا كان فيها من كان لعب بالسلاح مثل لعب الحبشة، لكن فيها الدفوف لا، بالسلاح بس، بالسيف والبندق، وما بالدفوف لا ولا بالطبل، لكن مثل لعب الحبشة سواء. نعم. ولو ما عرفت الرقص ما له محل الرقص، هذا تقلب، تقلب اللاعب ما يسمى رقص. امنعهم اذا كنت لك قدره، امنعهم حتى يصلوا. هم انت بتمنع ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم واقره؟ لا، ما اقره النبي صلى الله عليه وسلم على العين والراس، هو المشرع عليه الصلاه والسلام. اما ما زاد على ذلك يمنع، صلوا، يمنعوا من ترك الصلاة، يمنعوا من اختلاط النساء بالرجال، يمنعوا مما حرم الله. أما إذا لعبوا باللعب الذي يعين على الجهاد ويكون عدة للجهاد فلا بأس، بالسيف بالرمح بالحراب مثل ما فعل الحبشة سواء. نعم. باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها. نعم. باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لم أزل حريصا على أن أسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما حتى حج وحججت معه وعدل وعدلت معه بإداوة فتبرز ثم جاء فسكبت على يديه منها فتوضأ فقلت له يا أمير المؤمنين من المرأتان من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتان قال الله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما قال وعجبا لك يا ابن عباس هما عائشة وحفصة ثم استقبل عمر الحديث يسوقه قال كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد وهم من عوار المدينة وكنا نتناوب النزول على النبي صلى الله عليه وسلم فينزل يوما وأنزل يوما فإذا نزلت جئته بما حدث من خبر ذلك اليوم من الوحي وغيره وإذا نزل فعل مثل ذلك وكنا معشر قريش نغلب النساء ف فلما قدمنا على الأنصار إذا قوم تغلبهم نساؤهم فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار فصخبت على امرأتي فراجعتني فأنكرت أن تراجعني قالت ولم تنكر ونراجعك فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعنه وإن إحداهن لتهجره اليوم حتى الليل فأفزعني ذلك وقلت لها قد خاب من فعل ذلك منهن ثم جمعت علي ثيابي فنزلت ودخلت على حفصة فقلت لها أي حفصة أتغاضب إحداكن النبي صلى الله عليه وسلم اليوم حتى الليل قالت نعم فقلت قد خبت وخسرت أفتأمنين أن يغضب الله لغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتهلكي لا تستكثر النبي صلى الله عليه وسلم ولا تراجعيه في شيء ولا تهجريه وسليني ما بدا لك ولا يغرنك أن كانت جارتك أرضى منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد عائشة قال عمرو قال عمر وكنا قد تحدثنا أن غسان تنعل الخيل لتغزونا فنزل صاحب الأنصاري يوم نوبته فرجع إلينا عشاء فضرب بابي ضربا شديدا وقال أثم هو ففزعت فخرجت إليه فقال قد حدث اليوم أمر عظيم قلت ما هو أجا غسان قال لا بل أعظم من ذلك وأهول طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه وقال عبيد بن حنين سمع ابن عباس عن عمر فقال اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه فقلت خابت حفصة وخسرت وقد كنت أظن هذا يوشك أن يكون فجمعت علي ثيابي فصليت صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم فدخل النبي صلى الله عليه وسلم مشروبة له فاعتزل فيها ودخلت على حفصة فإذا هي تبكي فقلت ما يبكيك ألم أكن حذرتك هذا أطلقكن النبي صلى الله عليه وسلم قالت لا أدري هو هذا معتزل في المشربة فخرجت فجئت إلى المنبر فإذا حوله رهط يبكي بعضهم فجلست معهم قليلا ثم غلبني ماجد فجئت المشربة التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم فقلت لغلام له أسود استأذن لعمر فدخل الغلام فكلم النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع فقال كلمت النبي صلى الله عليه وسلم وذكرتك له فصمت فانصرفت حتى جلست مع الرهط الذين عند المنبر ثم غلبني ماجد فجئت فقلت للغلام استأذن لعمر فدخل ثم رجع فقال قد ذكرتك له فصمت فرجعت فجلست مع الرهط الذين عند المنبر ثم غلبني ماجد فجئت الغلام فقلت استأذن لعمر فدخل ثم رجع إلي فقال قد ذكرتك له فصمت فلما وليت منصرفا قال إذا الغلام يدعوني فقال قد أذن لك النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو مضطجع على رمال حصير ليس بينه وبينه فراش قد أثر الرمال بجنبه متكئا على وسادة من أدم حشوها ليف فسلمت عليه ثم قلت وأنا قائم يا رسول الله أطلقت نساءك فرفع إلي بصره فقال لا فقلت الله أكبر، ثم قلت وأنا قائم أستأنس يا رسول الله، لو رأيتني وكنا معشر قريش نغلب النساء. فلما قدمنا المدينة إذا قوم تغلبهم نساؤهم، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قلت يا رسول الله لو رأيتني ودخلت على حفصة فقلت لها لا يغرنك أن كانت جارتك أوضى منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يريد عائشة. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم تبسمة أخرى، فجلست حين رأيته تبسم، فرفعت بصري في بيته، فوالله ما رأيت في بيته شيئا يرد البصر غير أهبة ثلاثة. فقلت يا رسول الله ادعو الله فليوسع على أمتك، فإن فارس والروم قد وسع عليهم وأعطوا الدنيا وهم لا يعبدون الله. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وكان متكئا، فقال أوفي هذا أنت يا ابن الخطاب؟ إن أولئك قوم قد عجلوا طيباتهم في الحياة الدنيا. فقلت يا رسول الله استغفر لي. فاعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه من أجل ذلك الحديث. حين أفشته حفصة إلى عائشة 29 ليلة، وكان قال ما بداخل عليهن شهرا من شدة موجلته عليهن حين عاتبه الله عز وجل. فلما مضت 29 ليلة دخل على عائشة فبدأ بها، فقالت له عائشة يا رسول الله إنك كنت قد أقسمت ألا تدخل علينا شهرا، وإنما أصبحت من 29 ليلة أعدها عدا. فقال الشهر 29 ليلة، فكان ذلك الشهر 29 ليلة. قالت عائشة ثم أنزل الله تعالى آية التخير، فبدا بي أول امرأة من نسائه فاخترته، ثم خير نساءه كلهن فقلن مثل ما قالت عائشة رضي الله عنها. وهذا الخبر الطويل يدل على أن الرسل يمتحنون وهم أفضل الخلق، وأن النساء يحصل منهن ما يحصل من التكدير على الأزواج ولو كان الزوج رسول ونبي، لما يقع بين الزوج وأهله من المشاكل. ولهذا هجرهن شهرا عليه الصلاة والسلام تأديبا لهن عن مشاكلهن، فدل ذلك على جواز هجر النساء إذا دعت الحاجة إلى ذلك، كما قال تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن. فهذه السنة دلت على جواز هجرهن حتى في غير المضاجع إذا دعت الحاجة إلى ذلك. وفي هذا أنه صلى الله عليه وسلم كان ذا حلم كثير عليه الصلاة والسلام، صبر عليهن وعلى مشاكلهن، كل ذلك مما يدل على أن الواجب على الأمة التأسي بصلى الله عليه وسلم والصبر وعدم العجلة في الأمور وعدم العجلة في الطلاق. هو صلى الله عليه وسلم صبر عليهن وتحمل ما قد يقع وهجرهن شهرا، كل هذا يدل على أن الزوج قد يبتلى بمشاكل كثيرة من زوجته أو زوجتيه أو زوجاته، فليصبر ولا يعجل في الطلاق. كثير من الناس اليوم عند أقل شيء يعجل بالطلاق ثم يندم وتندم، لا ينبغي هذا، ينبغي التصبر والتحمل وحل المشاكل بالأسلوب الحسن، بالهجر، بالموعظة، بغير هذا من أساليب حل المشاكل غير الطلاق. نعم. وفي هذا أيضا من الفوائد ما حصل صلى الله عليه وسلم من الشدة، قلة المال وصبره على ما مشاق لهذه الحجر المشروبة على حصيل أثر في جنبه. قال في رواته أفي شكي ابن الخطاب لما ذكر فارس الروم أولئك قوم عجت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. فلا ينبغي العاقل يغتر بالمشركين وما عندهم من النعم والخيرات. العبد المسلم مبتلى وثم تكون له العاقبة الحميدة. لا بد من الصبر ولا بد من الحذر من ما حرم الله على العبد. وفيه من الفوائد أن الإنسان إذا دخل على صاحبه وعلى من هو خاص من أخصائه لا بأس يدخل عليه وإن كان مضطجعا، ولا بأس أن يبقى على اطلاعه ولا يقوم له. فالرسول دخل على عمر وهو مضطجع عليه الصلاة والسلام، ورد عليه السلام وهو مضطجع. ثم لما ذكر فارس والروم جلس وقال أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. وفي هذا الصبر على الحاجة قلة المال كما صبر عليه الصلاة والسلام. والسنة فوائدها كثيرة. وفي هذا حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وصبره وتحمله المشاق حتى صبر عليهن وهاجرهن ثم صالحهن عليه الصلاة والسلام. نعم. نعم. كيف؟ أفهم كلامك. لا مهم الخصائص. إذا رأى ذلك ولي الأمر لا بأس، إذا رأى ذلك الزوج فلا بأس يهجرهن. نعم. ولا هو يزيد. لكن لا يبلغ أربعة أشهر، لا يزيد على أربعة أشهر. للذين أولى من النساء تربصوا أربعة أشهر، لا يزيد على أربعة أشهر. إذا طلبت يوقف، إما يفي وإما يصلح وإما يطلق. أما ما يعتري من هجرها شهر أو شهرين أو أكثر إلى أربعة فلا بأس. هذا مقصود. لا يوحد من أشرك فليس بعابد، يعني الشرك يحبط العبادة. هجرهن مرة واحدة شهرا كاملا، فلش هجرهن في مشربة. نعم. غير الإله. لا غير الإله. الإله يحلف إنه ما يطاعها ويقول الله ما أطاعها. هذا الإله. نعم. مشهور أنها بسبب النفقة. نعم. نعم. هذا من الشهادة. الرسول قال فليستعذب ثلاثة، من أولي الله ولا فلينصرف. عمر انصرف في الثالثة وانصرف في الأولى والثانية، لكن من شدة ما في نفسه يحب أن يسأل عنه، يسأل النبي عما وقع. وفيه أيضا من الفوائد محادثة الإنسان الذي قد أصابه ما يغضبه بما يفرحه. لأن قالنا كنا نغلب نساءنا فقدمنا على قوم تغلبهم نساءهم، فضحك النبي تبسم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كل إنسان يحادث من هو غضبان أو من هو محزون أو من هو مكروب بما يشرح صدره ويعين على ساعة البال، هذا طيب. هذا اليمين. اليمين يعني حلف أن لا يدخل على النشر. هذا اليمين. هذا لا حلف يعني ألا يدفع عنه، وهم من الوطي حلف ألا يدفع عليه شهرا. يسمى إله حلف ألا يأتيهم شهرا أو ألا يطعها أو يسمى إله. يعني مدعى في السلام أمرها واسع. نعم. مدعى في السلام أمرها واسع. أمر القسم على الترتيب. نعم. نعم. نعم. تأديب. تأديب. إيش فيه؟ نعم. هو واضح التأديب بالكلام والنصيحة أو الضرب الخفيف أما التعليل الطلاق قد يفضي إلى البينونة في الكلية، يطلق اليوم ثم يطلق بعد ثم تأتي الثالثة تميم منه. ينبغي أن يأدب بالكلام الطيب والنصيحة والتوجيه أو بالأدب الخفيف كما قال تعالى واضربوهن، هذا هو التأديب. الهجر يوم يومين ثلاث، وهجرها أكثر من ذلك إذا دعت الحاجة إلى هذا. مشهور ولكن ما اتبعت سنيده، أقول مشهور معروف أنه طلق ولكن ما اتبعت سنيده. نعم. نعم ظهر الله أنها اليمين وقعت في أول في آخر شهر السابع، فلهذا عدد 29. نعم نعم يعني في المحاجات وبالأشياء التي يطلبونها في المحاجات والأشياء التي يطلبونها من أزواجهن. نعم. لا أعرف حالة أو لا أعرف حالة. سم بركة سم سنة الله إليك. نعم بركة. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعا. حدثنا محمد بن مقاتل حدثنا عبد الله أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه. يبين الواجب على المرأة مراعاة حال زوجها، لأنه يحتاج إليها في قضاء وطره، فليس لها أن تصوم إلا بإذنه، يعني صوم تطوع. أما صوم رمضان فهذا ما يحتاج إذن، ولهذا في رواية أبي داود: إلا رمضان، فليس لها أن تطوع إلا بإذنه. أما الواجب فلها أن تصوم بغير إذن كرمضان، وهكذا كفارات والنذور، لأنها واجبة، كفارة الوطء في رمضان، كفارة القتل واجبة على فور. وهكذا النذر إذا كان معينا، وأما المطلق فهو محل النظر، هل يقدم حقه أو يقدم النذر. والأقرب والله أعلم أنه يقدم النذر، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. ولما ورد في الكفارات لأنها فريضة وتجب على فور، كفارة الوطي في رمضان، كفارة القتل. نعم بارك الله فيك يا شيخ. إذا نذرت مطلقا ما نذرت يوم معين يجب على فور من نذر لله عليها أن تصدق بكذا أو أن تصوم كذا. نعم أصل فيه الفورية، الواجبات فيها الفورية. نعم نعم مثل ما تقدم إذا كان فوري لا، حق الله مقدم، بين الله حق بالقضاء. أما القضاء لا بأس، قضى رمضان تأخر إلى شعبان كما في حديث عائشة. أما الكفارات الواجبة الفورية يضر الواجب لا، لكن كفارات رمضان يعني قضى رمضان لا بأس. تقول عائشة رضي الله عنها: كان يكون عليه صوم رمضان فما أستطيع أقضي إلا في شعبان، لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا في الساعة والحمد لله. نعم نعم باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها. حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح. حدثنا محمد بن عرعرة حدثنا شعبة عن قتادة عن زرارة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع. وهذا وعيد شديد يدل على أنه هناك كبائر ينبغي لطالب العلم وكل مؤمن أن ينبه النساء على هذا، لأن هذا يقع من النساء كثير. فينبغي طالب العلم لكل مؤمن يبين للمرأة أنه يجب عليها السمع والطاعة لزوجها وأن لا تهجر فراشه لأجل مسائل لا قيمة لها. في هذا الحديث لعن الملائكة حتى إذا باتت مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. لو طلعها كان الذي في السماء ساخط عليها حتى يرضى عنها. وهذا يدل على من الكبائر. الواجب على النساء السمع والطاعة لأزواجهن في المعروف والحذر من العصيان الذي يسبب غضب الله عليها ولا على الملائكة لها. ولا حول ولا قوة إلا بالله. والله والله أعلم أن هذا إذا كان بغير حق، أما إذا كان بحق فالله أنه مستثنى لأن النصوص تقيد بعضها بعضا. فإذا هجرت فراش زوجها وتركت طاعته لأنه لم يوفق عليها ولم يقم بحقها بل ضيعها فلها أن تترك بيتها بالكلية إذا ضيعها ولم يؤدي حقها. أما إذا كان قد أدى الواجب وقام بالحق فالواجب عليها السمع والطاعة في المعروف. قال تعالى قال يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فإذا قصر في ذلك ولم يقم بهذا فلها الحق أن تمتنع حتى يؤدي حقها. نعم. الظاهر والله أعلم أن لها أن تطلب الطلاق لأن معاشرة من أعلى المعاصي شر عظيم ولا سيما الخمر قد يضرها وقد يقتلها من غير شعور. أما هجر الفراش لا تهجر الفراش إلا إذا خافت على نفسها، لكن لها أن تطلب الطلاق. أما ترك الصلاة فكفر، يجب عليها إذا ترك الصلاة كفر، يجب عليها أن تبتعد وأن تذهب إلى أهلها على الصحيح أن تركها كفر. الله يقول لا هم يحل لهم ولا هم يحل لهم. إذا ترك الصلاة فهذا كفر أكبر على الصحيح، فيجب على حينئذ أن لا تمكنه منها وأن تبتعد عنه الأهل حتى يتوب إلى الله. بارك الله فيك يا شيخ. هل هذا مقيد بالليل؟ نعم. هل هذا مقيد بالليل أو يعم الليل والنهار؟ الله نعم، لكن وصف الأغلب لأن الغالب إن هذا يكون في البيتوتة في الغالب، ولا قد يكون في القائلة قد يكون في الصباح. نعم نعم. هذا في التفصيل، لكن سيء الخلق كان سيء الخلق يعني إن قليل التبسم قليل هذا سهل. أما إذا كان سوء خلق يعني يترتب ضربها وإيذاؤها وظلمها فلها طلب الفراء. نعم. ليس لها العلم، ليس لها أن نهجرة إلا بحق، الواجب عليها السمع والطاعة في المعروف إلا إذا لم يؤدي حقها. ولو الواجب عليها السمع والطاعة. نعم. باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه وما أنفقت من نفقة عن غير أمره فإنه يؤدى إليه شطره. ورواه أبو الزناد أيضا عن موسى عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه في الصوم. وهذا واضح لأنها لا تأذن بإذنه والإذن يكون تارة بالنطق وتارة بالعرف، فإذا تعرف من خلقه ومن عرفه ومن عادته الإذن كفى لجيرانها ولقاربها ولغيرهم، وإذا شكت فلا بد من الإذن صريح تستأذن أن يدخل عليها فلانة فلانة أو فلان حتى تطمئن إلى السماح بذلك. وإذا أنفقت من ماله فالأجر مشترك مثل فضل الطعام وأشبه ذلك مما يرى العرف بإنفاقه، مما يرى العرف بأنه يأذن فيه يسمح فيه. أما ما لا يعني ما لا عرف فيه فلا بد من إذنه، لا الصواب في ماله إلا بإذنه، كما في الحديث ليس المعطية مال زوجها إلا بإذنه، لكن ما جرى به العرف مثل فضل الطعام وأشبه فضل الفاكهة شيء تعرف من خلق السماء فلها النصف وله النصف إذا أنفقت، وإن كان معه خازن وساعده فله مثل ذلك أيضا كما في الحديث الصحيح الصحيحين، إذا أنفقت من الطعام بغير مفسدة كان لها أجرها من أنفقت وله أجره بما اكتسب، وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم من أجل بعض شيئا. هذه في مسائل الإذن العرفي. نعم نعم نعم، حتى ولو والديه، بعض الوالدين شر، بعض الوالدين شر عليها وعلى زوجها، لا حول ولا قوة. نعم. باب حدثنا مسدد حدثنا إسماعيل وأخبرنا التيمي عن أبي عثمان عن أبي أسامة عن أسامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين وأصحاب الجد محبوسون غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار، وقمت على باب النار فإذا عامة من دخل النساء. وهذا في التسلية والتعزية للفقراء، وأنهم وين فقدوا ما حصل للأغنياء في الدنيا من بعض الملاذ والنعم والشهوات فلهم فضل عظيم يسبقوهم من الجنة، وهم أكثر أهل الجنة البقرة. وأصحاب الجد يعني أصحاب الثراء والثروة محبوسون لأن عليهم ملاحظات ومحاسبات، فيتقدمهم الفقراء لأنهم ليس هناك حساب عليهم يوجب حبسهم، بخلاف أهل الجد أهل الغنى والثروة فإنهم يتأخرون لما عليهم من حقوق وملاحظات وأشياء تحبسهم. والجد هو الحظ والغنى كما قال تعالى في الحديث الصحيح ولا ما هو ذا الجد منك الجد، يعني الغنى والحظ والسعة. فهذا فيه تعزية للفقراء وتزية وتبشير لهم بأن ما أصابهم في الدنيا سوف يعوضون عنه في الآخرة الخير العظيم، والله هو الحكيم العليم جل وعلا. وفيه تحذير النساء من أسباب النار لأنه رأى عامة أهل النار النساء، هذا يدل على كثرة شهور منهم والتقصير، وهذا يوجب الحذر، فعلى المؤمن أن يحذر أهله زوجته أمه أخته بناته قراباته، يحذرهم من أسباب النار، يحذرهم من المعاصي من إصيان الزوج من العقوق والقطيعة من التبرج من الخلوة بالأجانب من الزنا إلى غير هذا، لأن أسباب دخول النار هذه المعاصي. فيجب على المؤمن أن يحذر أهل بيته وأن كون أهل النار عامتهم النساء إنما هو بأعمالهم السيئة، بخلاف خواص النساء فهم من أهل الجنة. فليحذر الأعمال التي توجب النار، ولتحذر هي الأعمال التي توجب النار. فالواجب التواصي والتناصح، حتى إن كل واحد من الصنفين يحذر أسباب النار، فالنار لها أسباب والجنة لها أسباب. نعم. صلى الله عليك يا شيخ، هل الإنسان يدعو اللهم احيني مسكينا واميتني مسكينا واشفني في ظهر المسكين؟ يا في حديث فيه ضعف، الحديث هذا فيه ضعف ولا يظهر لي مثل هذا، لأن الحديث فيه ضعف. ولكن يسأل ربه أن الله يغني عن الناس وأن الله يعينه على أداء الحق، لأن الغنى فيه خير عظيم إذا أعطى صاحبه، فيه خير عظيم، يتصدق ويحسن في سبيل الله ويواسي الفقراء ويعمر المساجد ويجاهد وينفق في الجهاد، فالغنى فيه خير. الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر على الصحيح، الغني الشاكر أفضل. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أعمال الأغنياء وقال الفقراء يا رسول الله ذهب أنده بالأجور يصلون كما نصلي، الحديث علمهم أن يسبحوا ويكبروا ويحمدوا 33 بعد كل صلاة. فجاءوا إليه وقالوا يا رسول الله سمع إخوان أهل الأموال ففعلوا مثلنا، قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. إذا فعلوا مثل الفقراء وزادوا عليهم في الصدقات والأعمال الطيبة والعتق ونحو ذلك، هذا فضل الله. فالغني الشاكر له أعمال عظيمة ينفع الله بها الأمة. أصحاب الجد أحسن الله إليك، الجد الغنى يعني الجد من أهل الجنة. إيه أصحاب الجد من أهل الجنة يعني أغنياء لأنهم من أهل الجنة يعني. نعم. لا بأس به، الجيد. نعم. من الكفر والفقر، سأل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. باب كفران العشير وهو الزوج وهو الخليط من المعاشرة. فيه عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه فقام قياما طويلا نحوا من سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع ثم سجد، ثم قام فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع ثم سجد ثم انصرف وقد تجلت الشمس، فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. قالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك هذا ثم رأيناك تكعكعت، فقال إني رأيت الجنة أريت الجنة فتناولت منها عنقودا ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، ورأيت النار فلم أرك اليوم منظرا قط، ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا لم يا رسول الله؟ قال بكفرهن. قيل يكفرن بالله؟ قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. وهذا تحذير اللسان كفر العشير، وأن هذا من أسباب دخولهن النار، وفي هذا بيان صلاة الكسوف، وتقدم بيانها في كتاب الصلاة، وأن السنة يصلي ركعتين عند الكسوف، يقرأ في كل ركعة قراءتين ويركع فيها ركوعين، ويكون كل قراءة دون التي قبلها وكل ركوع دون الذي قبله، ثم يقرأ التحيات ويسلم ويعظ الناس ويذكر الناس. وفي هذا أنه أري الجنة والنار، والله على كل شيء قدير، أريه في مقامه ويصلي بالناس، أري الجنة فتقدم، أري النار فتكعكع. هذه من آيات الله العظيمة. وقال لو أخذ منها عقودا لا أكلتم منهما بقية الدنيا، لما في ثمارها من البركة والخير العظيم. ورأى النار، ورأى النار وما فيها من الشر، ورأى أكثر أهلها النساء. وسئل عن أسباب، قال لأنهن يكفرن، فأن يكفرن بالله قد يكفرن العشير الزوجان، لو أحسن إلى أحداهن الدهر ثم رأت منه شيئا قط ثم رأت منه شيئا قال ما رأيت من خير قط. هذا واقع مشاهد من النساء، واقع منهن إلى اليوم. وأكثر ما يقع الطلاق من أسباب هذا، أكثر ما يقع الطلاق بينهم من أسباب هذا، استنسى كل شيء وتغضب عليه وتؤذيه حتى يطلق. أنت ما فيك خير، أنت مليت منك، أنت فعلت وأنت فعلت، طلقني طلقني وأنا ما وش منك، ما رأت منك. وهي في نعم عظيمة، سنوات كثيرة في نعمة تتقلب في بيته، ومع هذا حصل بعض الشيء من الزلات أو أغضبها في بعض الأشياء، فنست كل شيء ولم يبقى عندها إلا طلق طلق طلق طلق، أنت اللي ما فيك وأنت وأنت وأنت. فالرسول صلى أخبر عن الواقع، عن واقعهن الذي كبرن عليه. الواجب على كل امرأة أن تجاهد نفسها عن هذا الخلق، عليها أن تجاهد، وعلى زوجها وعلى أخيها وعلى أبيها وعلى عمها وعلى أمها وعلى غيرهم نصيحة، وعلى طالب العلم في المناسبات النصيحة، وأن تتقي الله، وألا تنسى بر زوجها وإحسانه وأخلاقه العظيمة عند زلة تقع منه وغلبة تقع منه. يجب أن تقدر ظروفه وأحواله، ولا تنسى أحواله السابقة ونعمه الكثيرة. هذا النسيان يسبب المشاكل الكثيرة، ويسبب الفراق والطلاق كما هو الواقع. قد رأينا من هذا الشيء الكثير من أحوال النساء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. بارك الله فيك. هذه السنة مثل ما وعظ النبي صلى الله عليه وسلم لما كشف الشمس، وعظ صلى الله عليه وسلم. نعم. بارك الله فيك يا شيخ. قوله لا ما تعاد النبي، ما عاد هنا، لكن تجلت الشمس قبل ان يصل صلى الله عليه وسلم. نعم. على حسب الحال يرفق بالناس، يعني احوال الناس اليوم ما تتحمل غير احوال الصحابه، يحفظ بعض الشيء. هل يقال انه يصلي حتى تتجلى الشمس او القمر؟ لا لا، يصلي ما تيسر، يصلي السنه ولو ما تجلى، ولو اكمل الصلاه قبل ان تتجلى. لا اكملها، يشتغل بالذكر والتكبير والصدقات والتسبيح والتهليل وغيرها من وجوه الخير بعد الصلاه، لان المشروع عند الكسوف الصلاه معها خيرها، معها التكبير، معها الصدقات، معها الذكر، معها العتق عسر الرقاب، معها أعمال كثيرة. ولهذا في الحديث الآخر في حديث موسى، إذا رأيتم فافزعوا إلى ذكره وإلى دعائه واستغفاره، فتصدقوا فكبروا وصدقوا وعتقوا. نعم. لأنه ركعة، يعني كركعة الركوع الثاني، فهذا ركعة مستقلة تقرأ فيها الفاتحة، لأنه إذا قرأ ركعة ثم رفع صارت منزلة ركعة الثانية، فيقرأ فاتحة ويقرأ بعدها، وهذا الذي عليه عمل أهل العلم. شيخ بارك الله فيك، بداية صلاة الكسوف هل يبدأ بها قبل أن يكتمل الكسوف؟ من حين يرى من حين يرى الكسوف يبدأ، ولو جزئي من حين يرى الكسوف يبدأ بالصلاة. نعم. لأن الرسول قال فإذا رأيتم ذلك فصلوا. نعم. لا، ركوعين في كل ركعة، في الركعة فيها ركوعان وسجدتان وقراءتان، كل قراءة معها الفاتحة. نعم. نعم. نعم. في الحديث الصحيح ما أحد أغير، يقول خطبة صلى الله عليه وسلم، ما أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني عمته. الزنا من أسباب أيضا غضب الله عز وجل، من أسباب غضب الله ومن أسباب العقوبات إذا ظهر الزنا والفواحش. نسأل الله العافية. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما أحد أغير من الله، ولهذا حرم الفواحش ما ظهر منها وبطن، سبحانه وتعالى. نعم نعم نعم. ما سمعت الحديث؟ ناظر باب الكسوف في كتب الصحيح والبخاري ومسلم في كتب الفقهاء، كسوف خاص كسوف الضحى العلماء كما جاءت في الاحاديث، مثل ما سمعت الان. يصلي ركعتين، يقرا في كل ركعه قراءتين طويلتين، والثانيه اقل اقصر من الاولى، ويركع ركوعين، الثانيه اقل اقصر من الركوع الاول، وهكذا في الثانيه يقرا قراءتين وركوعين، ياتي بركوعين، القراءه الاولى اقصر من الثانيه، وكلاهما اقصر من التي قبلها، وهكذا الركوع اقصر من الركوع الذي قبله، والركوع الرابع اقصر من الذي قبله، وفي كل ركعه سجدتان طويلتين، سجدتان طويلتان في الشمس والقمر. ولا هو يقرأ من المصحف، لا هو يقرأ حفظا كان عنده حفظ، ولا يقرأ من المصحف، الحمد لله. نعم، ظاهر الكتاب مشروع فيه، فعل هكذا، الواجب أن يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا كما رأيتم يصلي. اللهم صل. شيخ بارك الله فيك، إذا كان أناس في بادية ولم يجدوا من يأمهم لأنهم لا يعرفون القرآن إلا الفاتحة، ما يعرفون القرآن إلا الفاتحة، هل يستغلون بالذكر فقط دون الصلاة؟ لا، يصلون ويقرأوا الفاتحة، يقرأ الفاتحة عليه اللي يخاف، الحمد لله. إذا ذكر الركوع الثاني، هل يقرأ الركوع؟ نعم، إذا فاتها الركوع الأول يقرأ الركعة، إذا فاتها الركوع الأول فاتت الركعة. نعم، لا لا، ما لابد من الرؤية، أخبار الحسابي ما عليها عمل، إنما العمل على الرؤية. الرسول قال إذا رأيتم، ما قال إذا سمعتم أو قال إذا علمتم، قال إذا رأيتم، إذا رأيتم كسوف، أما بالحساب لا. نعم. حدثنا عثمان بن الهيثم حدثنا عوف عن أبي رجاء عن عمران عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن عمران رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء، تابعه أيوب وسلم بن جرير. نعم. باب لزوجك عليك حق. قاله أبو جحيمة: باب لزوجك عليك حق. بارك الله فيك. نعم.